بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه جل جلاله يريد أن يفتح لك باب الأنس به. ما معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ لابد من أن ندخل إلى هذه الحكمة الكبيرة في معناها والصغيرة في ألفاظها ومبناها، لابد أن ندخل إليها من خلال مقدمة. كل منا أيها الإخوة يعيش في هذه الدنيا وله احتياجاته الكثيرة المتنوعة التي يهتم بها ويبحث عن قضائها. كل منا يعلم أنه بحاجة إلى رزق يكتسبه ليحقق من ذلك طعامه وشرابه ومسكنه إلى آخره. كل منا يشعر أنه بحاجة إلى حماية تحمي صحته من الأمراض والعاهات والأثقال. كل منا يعلم أنه بحاجة إلى أن يمتد عليه رواق الأمن والطمأنينة في المكان الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه، فلا يعتدي عليه أحد ولا يستلب حقه المالية أو الأدبية أحد. كل منا يشعر أنه بحاجة إلى منزل يقيمه، إلى أسرة يبنيها، إلى أثاث، حاجات كثيرة أقامنا الله سبحانه وتعالى عليها في دنيانا هذه. وهذا جامع مشترك بين الناس كلهم، الصالحين والطالحين، المستقيمين والمنحرفين. ما دام الإنسان إنسانا إذن فهو يشعر بحاجاته العضوية المختلفة التي جعله الله مفتقرا إليه. في هذه الحالة الإنسان الذي نظر إلى هذه الدنيا فرأى الأسباب الكثيرة المقامة أمامه، أسباب الرزق، أسباب الطعام والشراب، أسباب الدار، أسباب الأسرة، أسباب العافية والصحة، أسباب التخلص من الأمراض، أسباب الابتعاد عن الأعداء. إذا نظر إلى هذه الأسباب وهي موجودة أمامنا وحصر نفسه في دائرتها وعلق آماله وقلبه بها، فإنه في هذه الحالة يحجب عمن؟ عن المسبب. يحجب عن المسبب لأنه حصر نفسه في هذه الأسباب التي يراها. ومن ثم يتعامل ويتفاعل مع هذه الأسباب ويثق بها ويعتمد عليها ويستأنس بها. هذا الإنسان في هذه الحالة يستأنس بالمخلوقات، يستأنس بهذا العالم الذي يترامى من حوله من عالم الأسباب المختلفة، ويستوحش عن المسبب، بل لا يعلمه، هو ذاهل عنه، ربما يذكره بلسانه كما يذكر كثير من الناس الباري عز وجل تقليدا، نعم، لكنه دائما يستأنس بهذا العالم الذي ركن إليه ويستوحش مما عداه. وهذا شأن أكثر الناس اليوم إلا من رحم ربك. فأنا عندما أنظر، أنا أشعر أنني مثلا عندما أكون مقبلا إلى الدنيا من جديد ولي مشروعاتي الكثيرة، زواج، أسرة، دار، إلى آخره، أنظر فأجد أن الوسائل إلى ذلك مادية، ينبغي أن أذهب فأتوظف، الوظيفة سبب، ينبغي أن أذهب إلى السوق فأشتغل وأكدح، هذا هو الطريق للرزق، ينبغي أن أتقرب إلى فلان وفلان وفلان وفلان من الناس لأنهم أقوياء، ولأنني إذا تقربت منهم وإذا يعني أحببتهم وإذا جاملتهم فلسوف يكرمونني ويعطونني من قدراتهم، هكذا أتصور. نعم، آخرون أخشى منهم وأتوجس خيفة منهم، أستعمل العدد والوسائل المادية التي أجمعها من هنا وهناك للوقوف في وجههم، أنظر إلى شأني، إلى عافيتي، إلى صحتي، إلى قوتي، فأربط آمالي بالأطباء، بأصحاب القدرات المادية، أعيش حياتي هكذا متقلبا بين هؤلاء الناس. هذه الحالة تجعلني أركن إلى عالم الأسباب، وعالم الأسباب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أشخاص أيضا، أطباء يعالجونك، أناس أقوياء يدافعون عنك، نعم، أناس تستطيع أن تستفيد منهم المال، تستعين بهم في الجاه، في الوظائف، في الرتب، في الدرجات، في الاجتماعية المختلفة. عالم الأسباب عبارة عن أناسج. هذا إلى جانب العواطف الإنسانية. عندما يركن الإنسان إلى عالم الأسباب هذا وينسى المسبب، تتجه عواطفه وتتوازعها فئات الناس، فتتعلق عواطفه بفلان بفلان بفلانة وهكذا وهكذا، فإن عواطفه يتقاسمها المجتمع الذي هو فيه. هذا تصوير لحال كثير من المسلمين، مع الأسف من المسلمين. إذا نظرت إلى حال هؤلاء الذين طبعا لهم حاجات، هذا منطلق شامل للكل، أنا وأنتم كلنا لنا حاجات، ربطوا حاجاتهم بهذه الأسباب، بهؤلاء الأشخاص، الأقارب، المسؤولين، الحكام، الأطباء، الأغنياء، المسرين، الأقوياء، إلى آخره، نعم، هؤلاء بطبيعة الحال يصبح أنسهم مع هؤلاء الناس، يستأنسون إلى من يرون أنهم هم الذين يحققون لهم أحلامهم، يحققون لهم آمالهم، يرفعونهم إلى المستويات التي يريدونها، ومن خلال هذا تشتعل العواطف وتتجه إلى فلان وفلان وفلان، فلان أحسن إلي، فلان نعم أنقذني من ورطة من بلاء، اتجه قلبي بالحب إليه وحبه، كذلك فلانة من الناس، وهكذا. كنت أتأمل أن أبني أسرة، أن أبني علاقة نحو ذلك، تحقق ذلك في فلانة من الناس، اتجه القلب إلى فلانة هذه، وهكذا خلال فترة بسيطة هذا القلب يصبح قسمة بين الدنيا التي يعيشها. إذا قلت لهذا الإنسان تعالى نقبل على الله سبحانه وتعالى ونتجرد عن دنيانا هذه ونقبل إلى مولانا وخالقنا، جره إلى مجلس من هذا القبيل، جره إلى أن تحاول شيئا فشيئا أن تربط قلبه بعيدا عن الدنيا بخالق الدنيا، يستوحش منك، لا يستجيب لدعائك. طبعا لأن الإنسان إنما يحكمه هذا القلب، يحكم سلوكه، فإما أن يكون القلب قد توازعته دنيا الأسباب، إذن هو يستأنس هذا القلب بدنيا الأسباب، ومن ثم يستوحش عن مسببه، وإما أن يتجه هذا القلب إلى المسبب ويغيب عن الأسباب، إذن يستأنس بمن؟ بالمسبب الأوحد ألا وهو الله، ويستوحش عن عالم الأسباب. أن تجد إنسانا يستأنس بهذا وذاك هذا غير ممكن. أرأيت إلى كفتي ميزان تضع في أحدهما ثقلا، يمكن أن تكون الكفتان متوازيتين؟ لا، كذلكم القلب، إما أن تثاقل فيه صلته بالله مسبب الأسباب فيستأنس به، وإما أن تثاقل فيه نعم استئناسه بالدنيا والأسباب ونحو ذلك ويغيب عن المسبب فيستوحش عن المسبب. نحن نتحدث الآن عن الفئة الأولى التي هي الكسرة الكافرة، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. هؤلاء الذين عاشوا منذ نعومة أظفارهم ربوا إن في المدارس أو في المجتمعات أو في بيوتهم نعم بين أبويهم، ربوا على التعلق بالأسباب الظاهرة والارتباط فيها، شيئا فشيئا نمو ونشئوا على هذا، عواطفهم تعلقت بهذه الأسباب وأبطالها أصحاب هذه الأسباب، ونشئ على ذلك بمقدار ما تعلقت قلوبهم ومشاعرهم بهذه الأسباب الظاهرة، تغيب مشاعرهم عن رؤية المسبب سبحانه وتعالى، ومن ثم إناسهم يكون مع من تتجه مشاعرهم إليه، استئناسهم يكون بمن تتجه أفئدتهم وعواطفهم إليه. نعم، قل لإنسان من هذا القبيل يا هذا دعك فابتغوا عند الله الرزق، هكذا يقول الله عز وجل، تعالى نقطع آمالنا من الخلائق ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى. يستوحش، يتصور رأسا الفقر، ويتصور أنه إن استجاب إليك فسيلقى من حالق، يعني أمر خطير. لماذا؟ لأنه أيقن أن رزقه، متاعه، غناه إنما هو بأن يتعامل في السوق مع هذا وهذا وذاك، وأن يعطي ولاءه لهذا وهذا وهذا وذاك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ربي على هذا، نشئ على هذا، فإذا حاولت أن تجره وأن تخترق به عالم الأسباب سيستوحش منك. وأنا لا أتخيل أيها الإخوة، أقول كلاما مجربا، المجتمع مليء من أناس هذا شأنهم. ويا للأسف عندما تجد إنسانا لم يطمئن بالا إلى أمنه، إلى رغد عيشه، إلى مستقبله، يطرق أبواب الكبار القادرين المسؤولين ويربط نفسه بهذا وبهذا وذاك ويجامل هذا ويتذلل لهذا. قل له يا هذا، هؤلاء عبيد مثلك، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ما لك تعطيهم ولاءك؟ لماذا؟ تعال بنا نرحل إلى الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هو سيتولانا، سيستوحش منك الأمك هذا، ولسوف يخيل إليه أنه إن مشى معك سينتقل من مجتمع آمن مطمئن نعم علق أمله به إلى غابة موحشة لا يعلم مآله ومصيره فيها. لماذا؟ لأنه نشأ على هذا، ولأن قلبه تعلق بهذا الوضع. ده نعم. طيب، هذا مع الأسف حال أكثر أفرادنا في مجتمعاتنا الإسلامية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، صدق الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ هو وصفهم بالإيمان، لاحظوا دقة بيان الله، قال وما يؤمن أكثرهم بالله، إذن هم يؤمنون، لكنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن جمع في حقهم بين الإيمان والشرك، هم مؤمنون ولكنهم دنسوا إيمانهم بالشرك، ألهوا الأسباب، ركنوا إليها، استأنسوا بها، ومن ثم نسوا المسبب سبحانه وتعالى، نسوا المسبب عز وجل. هذا شرك أم لا؟ هذا شرك، وهو من أخطر أنواع الشرك، هو شرك يدب إلى كيان الإنسان دبيب النمل كما يقولون دون أن يشعر صاحبه به، لكنه يفتك في كيان الإنسان فتكا ذريعا. أنا قلت مرارا وأقولها اليوم، لماذا أكرر وأردد وبأساليب لطيفة ومختلفة على مسامع كثرة كاثرة من الإخوة الذين انغمسوا في حمأة الدنيا وأثرتهم الأسباب فانصرفوا إليها وتعلقوا بها وكادوا، لا أقول نسوا، كادوا أن ينسوا المسبب. أذكرهم وأدعوهم بكل لطف إلى هذه المجالس، أدعوهم إلى أن ينعشوا أنفسهم بمجالس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبرون عنها بقولهم تعالوا بنا نؤمن ساعة. نعم، يستوحشون. لم أجد واحدا استجاب لهذه الدعوة قط، وأنا لا أعني هؤلاء الإخوة الذين يستأنسون، سأتحدث عن الفريق الثاني ونسأل الله أن يجعلنا منهم من الفريق الثاني، لكنني أتحدث عن الكثرة الكافية. أنا عندما أنظر إلى هذا المسجد وهو يغص على رحبه بمن جاءوا يستأنسون بالله عز وجل أحمد الله، لكن عندما أقارن بين هذه الكثرة والكثرة الأخرى التي تفور بها مجتمعاتنا، فنادقنا، سهراتنا، بيوتنا، أسواقنا، أجد أن هذه الكثرة أصبحت قليلة جدا جدا جدا. أولئك أقول له، أذكرهم كلام جميل يدخل آذانهم لكنه لا يثبت في قلوبهم. لماذا؟ لأن أفئدتهم امتلأت وفاضت، كأس ملأته بالماء حتى فاض، هل يبقى فيه متسع لمزيد؟ لا يبقى. إن أردت أن تسكب فيه مزيدا من الماء سيتعطل الماء ويرق، نعم لا يتأثر. بل كثيرا ما أشعر أنني عندما أحاول أن أبعد هؤلاء الناس عن دنياهم، كيف أبعدهم عن دنياهم؟ بالفكر يعني أبعدهم، لا أنا لا هم، لا نبتعد عن دنيانا، نحن بحاجة إلى بيوتنا، إلى أرزاقنا، إلى طعامنا، إلى شرابنا، إلى زوجاتنا، أهلنا، أولادنا، نحن بحاجة. لكن أحاول أن أبعد هؤلاء الإخوة وأبعد نفسي بالفكر بالعاطفة عن هذه الدنيا ونرحل إلى الله ونملأ قلوبنا بذل العبودية لله. أشعر أنهم يستوحشون، بل أكاد أقول أن فيهم من يغضب ويشعر أنني أجرحه بهذا الكلام وسيء وأسيء إليه. نعم، وكم وكم لقيت من هؤلاء الإخوة عانة وانتقادات وما إلى ذلك. كل ذلك مظهر لماذا؟ مظهر لهذا الذي قلت لكم، نشئ على التعلق بالأسباب، تمسكوا بها تمسكا جعلهم يؤلهونها وإن لم يقولوا بألسنتهم أنها آلهة من دون الله، أي جعلهم يعتقدون أنها هي التي تفيدهم وهي التي تعطيهم وهي التي تغنيهم وهي التي لا غنى لهم عنها بشكل من الأشكال. فلما يجد عندما يجدون من يحاول أن يجرهم عن هذه الأسباب التي تعلقوا بها يستوحشون منه أيضا. نعم، هذه مصيبة وهذا بلاء. طيب، هذه صفة الفئة الأولى. الحالة الثانية أيها الإخوة هي التي يتحدث عنها الآن ابن عطاء الله عندما يقول متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. إنسان كان من هذا القبيل الذي وصفت الآن، ثم أتيح له أن يصلي في مجلس كهذا المجلس أو من خلال مجلس آخر، أو وقع في يديه كتاب، نعم، يذكر بالله عز وجل، أو أصغى إلى آية أو آيات في كتاب الله تعالى فاجتذبته، يعني كان من المجتبين، وذكرنا هذا في مناسبات مرة. هذا الإنسان أصف واقع لا أتخيل، يصحو وكأنه كان راقدا، يصحو من رقاد وينظر إلى واقعه وهو مرتبط بعالم الأسباب الذي لا يغني ولا يسمن ولا يفيد، وقد نسي مسببه ونسي مولاه وخالقه. نعم، ينظر إلى نفسه إلى هذه الحالة فيندفع بسائق فطري استيقظ في كيانه، يندفع إلى ماذا؟ إلى أن يغذي يقينه بوحدانية الله، يندفع إلى أن يغذي إيمانه، لا أقول بالله، الإيمان بالله موجود، لكن إيمانه بوحدانية الله ذاتا وصفات، أليس كذلك؟ نعم. كان يقف أمام الأسباب ولا يتجاوزها، الآن أصبح يخترق الأسباب ليجد المسبب سبحانه وتعالى. آية في كتاب الله يمكن أن توقظ الإنسان بلحظة واحدة تنقله من الضياع إلى رحاب الله سبحانه وتعالى، آية كتاب الله مليء مليء بهذه الآيات. نعم، لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح وهو يذكرنا بهذا، وقد قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من أمر الله، يعصمني من الماء، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا شأن الإنسان الذي سجن في عالم الأسباب. ماذا قال له نوح؟ بل ماذا قال له الله على لسان نوح؟ نعم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا منطق التعلق بالأسباب، منطق المادي. أجابه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أنت عندما تسمع هذه الكلمة تذوب وتمحي الأسباب كلها. هو أمر، والدنيا كلها جنود لأمر الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. أو قف أمام هذا الكلام الآخر في بيان السورة ذاتها، فدعا ربه أي سيدنا نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه، الفلك حمله أم الله، حملناه على ذات ألواح وجسر، مجموعة أخشاب ومسامير تجري في أعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لو أنك قرأت كتاب الله بتدبر لرأيت صورا ومشاهد تجذبك عن عالم الأسباب إلى مسببها. فأنا أتصور واقع إنسان كان يتطوح في عالم الأسباب، كان أنسه بها، عواطفه لها، حبه لها، آماله بها، اعتماده عليها، وقف أمام هذه المذكرات التي تنبهه إلى الحقيقة الكونية فرعوا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى إلى ما تدفعه؟ تدفعه إلى أن يعلم مرضه، أنا مريض بداء الشرك، أنا ممن قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن ينبغي أن أعالج نفسي لكي أتخلص من هذا الداء. كيف أعالج نفسي؟ بأن أطرد الشرك من كياني، وبأن أعيش موحدا لله سبحانه وتعالى، أعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إن أقمت متجري على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فلسوف يرزقني الله سبحانه وتعالى، شاء الناس أن أبوا. وإذا جعلت مطعمي الذي يغدو الناس إليه ويروحون طاهرا نقيا من المحرمات فلسوف يرزقني الله عز وجل، شاء المجتمع أو أبى، لأن الله هو مسبب الأسباب، بيده كل شيء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عندما أغلق متجري في المساء لأذهب إلى الدرس الذي نعم أتعلم فيه ديني، أتعلم فيه معتقدي، أتقرب فيه إلى الله عز وجل، انغلاق المتجر لن يسبب نقصا في دخلي، لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. عندما أغدو في الصباح لأزداد قربا من الله عز وجل بعلم بذكر إلى آخره، وليكن ذهابي إلى السوق بعد الضحوة العالية، لن يكون ذلك سببا لقصور رزقي أبدا بشكل من الأشكال. كيف يتحقق هذا؟ بأن أغذي نفسي بالعلاج الذي يجعلني أزداد توحيدا لله، أزداد توحيدا لله. هنالك علاجات، من أهمها ذكر الله، من أهمها تلاوة القرآن بتدبر، من أهمها كثرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يأخذ الإنسان نفسه من شيء من هذه الأدوية شيئا فشيئا فشيئا، ما الذي يحصل؟ تتقلص مشاعره بعد أن كانت متعلقة بالأسباب، تتقلص على الأسباب لترتبط بالمسبب. عواطفه كانت موزعة هنا هنا هنا هنا هناك حسب آماله حسب أحلامه، وإذا بها تجمعت كلها شيئا فشيئا فشيئا إلى الله المصدر. يا أخي المصدر دعك من السواقي الجداول. تقلص مشاعره بعد أن كانت متعلقة بالأسباب، تتقلص عن الأسباب لترتبط بالمسبب. عواطفه كانت موزعة هنا هنا هنا هنا هناك حسب آماله حسب أحلامه، وإذا بها تجمعت كلها شيئا فشيئا فشيئا إلى الله المصدر. يا أخي المصدر دعك من السواقي الجداول، ارحل إلى الينبوع. نعم، تجد أنه يصبح يردد إن بلسانه أو بلسان حاله ما قاله أحدهم: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت، مذ رأت كالعين أهوائي فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. هذا الكلام لابد أن يردده كل من زادت الأسباب من ناظريه وراء ذلك المسبب سبحانه وتعالى جل جلاله. في هذه الحالة كان الرجل دائما يبحث عن سهراته هنا وهناك في المقاصف في ردعة الفنادق، نعم، مع خلانه أصدقائه، ولا أريد أن أضرب مزيدا من الأمثلة، وكان هذا أنسخ. هذه الأماكن هي مصدر راحته وسروره وطربه وأنسه. الآن حدثوا عن تلك الأماكن سيشمئز منها ولسوف يستوحش منها، لأنه عرف محبوبه، عرف مولاه وخالقه، عرف إلهه، عرف الذي يحييه، عرف الذي يعطيه، عرف الذي يرزقه، عرف الذي يحميه، عرف الذي يرحمه. ولرحمة الأم والأب لوالديهما، عرف من هو بحاجة لحظة فلحظة فلحظة إليه، عرف من لا يملك الفرار منه إلا إليه، عرف. الآن كيف يستأنس بعد هذا بمن كانوا حجابا له عن رؤية إلهه هذا؟ قل له تعالى: بنا نؤمن ساعة يهتز رأسه طربا. أجل، كان أنسه كما قلت لكم في تلك السهرات، وأنتم تعرفون أنواعها ولا أريد أن أمثل وأضرب الأمثلة بها. الآن ما هو أنسه؟ أنسه أن يستيقظ قبيل الفجر بساعة أو ربما أكثر ليقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه أحد، يناجيه، يشكره، يحمده، يعبر له عن أشجانه، عن حبه، عن تعظيمه له، يطرح بين يديه حاجاته، يسأله، يتذلل على أعتابه. أجل، أنسه الآن أصبح هكذا، في حين أنه كان قبل فترات لو أن زميل له قال له وهو منغمس في الملهيات والمنسيات وعالم الأسباب يستأنس بها، لو قال تعالى بنا الليلة نقوم قبل الفجر بساعة لنتهجد، يشيح بوجهه ويعتذر بكل الأعذار المختلفة ويأوي إلى فراشه، يعانق فراشه إلى ما شاء الله، وربما لم يستيقظ إلى أن يمسه حر الشمس اللاهب. كان يستوحش من أن يدعى إلى الخالق ويستأنس بالمخلوقين. هذا حال أكثرنا اليوم أيها الإخوة، إلا من رحم ربك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المرحومين. إذن عرفنا هذه الحال وهذه الحال، كيف السبيل إلى أن نستأنس بالخالق ونستوحش من المخلوقين؟ وما معنى استيحاشنا من المخلوقين؟ ما معنى أن نستوحش من المخلوقين؟ هل معنى ذلك أن يتحول هذا الإنسان بعد أن كان اجتماعيا إلى إنسان يأوي إلى الوحوش في الغابات ويبتعد عن الناس ويخاف من الارتباط بالناس ومن التعامل معهم؟ لا أبدا، يظل اجتماعيا. الإنسان مدني بطبعه، يعني بفطرته، هذه حقيقة. لكن كان في لقاءاته مع الناس يركن إليهم ويعتمد عليهم ويعتقد أنهم هم الذين ينتصرون له ويدافعون عنه، وأنهم هم الذين يمكن أن يسيئوا إليه بالنسبة لمن شاء أن يسيء، وأنهم هم الذين يمكن أن ينفعوا بالنسبة لمن كان ينفعه، وأنهم هم مصدر الخير بذاته. فكان يستأنس بهم. الآن علم أن كل نفع وضر إنما يأتي من عند الله عز وجل، وأن هذا المجتمع بمن فيه وبمن يفور وما يفور فيه عبارة عن جنود، جنود بيد الله سبحانه وتعالى. هو يتعامل مع الجنود أدبا مع قائدهم، لأن قائد هكذا أمرني، أمرني الله عز وجل أن أتعامل مع الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمرني أن أسور وأن أستخرج خيرات الأرض وأن أبذل العرق والجهد، لكن في الوقت ذاته أمرني الله أن أعلم يقينا أن الأرض لن تفيدني وأن جهدي لن يفيدني، وأن كل طاقاتي وأعمالي وكل الناس الذين من حولي لن يفيدني إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا أشتغل؟ لأن الله أمرني، لأن الله أمرني. أجل، هذا الإنسان عندما استأنس بالله واستوحش من الناس لا يترك المجتمع، يبقى في المجتمع، لكن أنسه يظل بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يخرج إلى السوق ليشتغل، لكنه وهو في السوق يكون مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. يتعامل، يبيع، يشتري، يصفق في الأسواق، لكنه يكون في الوقت ذاته مع الله سبحانه وتعالى. يذهب إلى جامعته ليدرس، يتعلم وما إلى ذلك، ولكن وهو يفعل هذا يربط قلبه وتعلقه بالله ويعتمد على الله عز وجل، ويعلم أن هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر شيئا، لكن الله عز وجل أمره بذلك. لو أنكم نظرتم إلى ترجمة الربانيين من عباد الله الصالحين الذين يذكرهم القشيري في رسالته مثلا، ستجدون أن كل هؤلاء الأولياء الصالحين كانت لهم أعمال. هذا كان له حانوت يبيع ويشتري به، هذا كان تاجرا، هذا كان كذا كذا كذا، كانوا يتعاملون، لكن أنسهم كان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هكذا مثلا أيها الإخوة، أنا أضرب المثل وأسأل الله أن يكون هذا المثل صحيحا. الآن هؤلاء الإخوة الذين يجتمعون في هذا المسجد لهذه التذكرة. يعني الواحد منهم يستأنس بصديقه بجاره، يستأنس بشخصه ولا يعرفه، يستأنس بمظهره بشكله بجماله بالمال الذي في جيبه أو بالمنفعة التي سيستفيدها منه. لا، هو جالس هنا مع هذا الجمع الكبير، لكن استئناسه في الوقت ذاته بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن مضمون هذا المجلس لو غاب وظهر في مكانه مضمون آخر، بدأنا نتكلم مثلا في علم النفس، بدأنا نتكلم مثلا في الفلسفة البيزنطية، بدأنا نتكلم مثلا في التاريخ، نعم، خلال ساعة كل الموجودين سيخرجون عن يمين وشمال، سيستوحشون من هذا، لأن أنسهم كان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لكن أنسهم بالله لم يجعلهم يفرون من المجتمع إلى الغابات، يظل العمل هو ويظل النشاط هو، لكن القلب موصول بالله. رئيس الدولة قد يصبح قلبه هكذا متجها إلى الله، يخترق الأسباب إلى المسبب، يترك عمله؟ لا، يظل قائما، تظل علاقاته الكثيرة والكثيرة والكثيرة، ولكن قلبه يكون مع الله. مثل محمد الفاتح كان منغمسا في عالم مختلف بين الكفر والإيمان عندما اتجه إلى بيزنطة، وعندما اتجه إلى أن يفتح القسطنطينية. طيب، إذن هو كان مندمجا في أمواج المجتمعات المختلفة، لكن لو رأيتم ترجمته ستعلمون أن مشاعره فكره عواطفه كل ذلك كان مع الله عز وجل. كان يستوحش من البشر وكان يستأنس بالله سبحانه وتعالى. لا أدل على ذلك مما قاله المترجمون له إبان فتحه القسطنطينية، تمسك بكل الأسباب ولم يعني يلقي الأسباب وراءه ظهريا، بل القلعة الموجودة الآن في إسطنبول في القسطنطينية الواقع بناها في أقل من 4 أشهر. اليوم على الرغم من التقنية الموجودة لا يمكن أن تبنى هذه القلعة بأقل من 8 أشهر أبدا. بناها، رسى كل الأسباب وهيئ والخطط وما إلى ذلك، لكنه كان عبدا لها، كان عبدا لمسببها. لما فعل كل هذا ونفض يده من الأسباب اتجه إلى المسبب، كان يمضي الليل في خيمته ساجدا داعيا ملتجئا إلى الله عز وجل، وقد نسي القلعة التي بناها، ونسي الجيش الذي خطط له، ونسي التكتيك الذي رتبه، كل فعله، لكن كل ألقاه بعد ذلك وراه ظهريا واتجه إلى المسبب. دخل ياوره يعني حاجبه أو مستشاره عليه في جنح الليل يستشيره في أمر، فنظر وإذا هو ساجد على ماذا؟ على التراب، ليس بين جبهته وبين التراب أي حاجز، وانتظر ليرفع رأسه من السجود وينتهي من صلاته، لم يكن ليرفع رأسه من السجود، ساجد في ذل متناهم يناجي الله عز وجل ويستنزله النصر. هكذا يكون الاستئناس بالله والاستيحاش من الناس. نعم، ومن ثم فتح الله سبحانه وتعالى له القسطنطينية. تعامل مع الأسباب لكن قلبه كان متجها مرتبطا بالمسبب ألا وهو الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر تعامل مع الأسباب كلها، ولا أريد أن يعني أفيض وأفصل، اقرأوا كتاب فقه السيرة وبينت أنا كيف تعامل مع الأسباب وكأنه إنسان خائف، خائف جدا جدا، وهكذا بقي في الغار 3 أيام وأرسل من يدلهم على الطرق الخلفية، وراعي الغنم يرعى الأغنام حتى تعصي الأغنام آثار أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان قلبه مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استوحشوا عن الخلائق واستأنسوا بالخالق سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.